الحدوتة حدوتة مين؟ حدوتة حمار والتعلب وكتكوتة صغيرة. والتلاتة تصدقوا التلاتة متصاحبين ماشيين والدنيا حر والشمس في السما سخنة. التعلب ايه؟ عارفين احنا عارفين التعلب ايه مكار، عايز يضحك على الحمار يعمل ايه يعمل ايه. ماشيين هم هوب التعلب يقف، الله وقفت ليه يا تعلب؟ الكتكوتة بتسأل وبيسألوا الحمار وقفت ليه يا تعلب؟ يصرخ التعلب ويقول رجلي رجلي شوكة حامية حامية حامية دخلت في رجلي. الكتكوتة تقوله أشوف هاتلي رجلك هنا وأنا أنقر أشد الشوكة من قاري. مكار التعلب مكار يقول أصل الشوكة دخلت في رجلي جوه قوي ولا هتقدري تشوفيها ولا هتقدري تنقريها. ويصرخ وينام على الأرض ويتمرمغ ويقول رجلي رجلي مش هقدر أمشي يا حمار. الحمار طيب يقول تعال اركب على ظهري أشيلك وتمشي. التعلب مكار يركب على ظهر الحمار ويغني الدنيا حر والحمار شايل وماشي والتعلب بيغني. التعلب بيقول أنا شاطر أنا شاطر، ضحكت على الحمار وخليته يشني ويمشي بيا. والحمار طيب هو كمان ماشي يغني يقول الدنيا حر. الحمار يقول أنا شاطر أنا شاطر، أنا شايل على ظهري تعلب وماشي الدنيا حر والأرض سخنة لكن أنا شاطر ماشي ولا يهمني. الكتكوتة ماشية تجري تنط تنط وساعات تهز جناحاتها الدنيا حر، بس الكتكوتة بتغني هي كمان. الكتكوتة بتقول أنا كمان شاطرة، ولا حد ضحك عليا وشلته ولا ضحكت على حد علشان يشلني، أنا اللي ماشية لوحدي أنا اللي ماشية. فضلوا الثلاثة كده، التعلب يقول أنا شاطر والحمار يقول أنا شاطر والكتكوتة تقول أنا شاطرة. عصفورة على الشجرة فوق، عصفورة صغيرة تسمعهم تحتار وتسأل الله ده كل واحد فيهم شاطر، كل واحد فيهم بيغني بيقول كده، بس اللي شاطر فعلا مين؟ تسأل العصفورة كده. هوب الثعلب يقول أنا الحمار، يقول أنا. الكتكوتة تقول أنا. العصفورة تهز راسها وتقول نشوف اسمعوا غيط البطيخ قريب، كل واحد فيكم يروح ياكل بطيخة ويجي يقولي هو عمل ايه، وحعرف لما هيقولي هعرف اللي شاطر فيكم مين. ويروحوا التلاتة يجروا على غيط البطيخ، التعلب والحمار والكتكوتة. التعلب ياكل البطيخة يكسرها يقشرها يرمي القشرة ويرمي اللب ويقول انا شاطر رميت القشرة ورميت اللب لكن كلت البطيخ كلت البطيخ. والحمار ياكل البطيخة ما يكسرهاش ما يقشرهاش ولا يرمي قشرة ولا يرمي لب ولا خلى قشرة ولا خلى لب، كلها كلها كلها كلها ويقول انا اللي شاطر مش خايب زي التعلب ما خليتش حاجة ما رميتش حاجة انا شاطر التعلب خايب. سابوا الكتكوتة في الغيط وراحوا على شجرة العصفورة يجروا. الحمار يقول التعلب خايب يا عصفورة تصدقي ما كلش القشراية ما كلش اللباية لكن بقى انا شاطر كلت كله كله كله. والتعلب يقول ده الحمار خايب يا عصفورة تصدقي كان البطيخة كده زي ما هي بالقشر واللب، حد يا عصفورة ياكل قشر ولب؟ هي مين اللي شاطر بقى؟ تزقزق العصفورة وتقول نستنى اما الكتكوتة تيجي نشوف عملت ايه هي كمان. والظهر فات والعصر فات والمغرب قرب والشمس حبة حبة بتروح والكتكوتة ما جاتش لسه. الله هي اتأخرت ليه؟ هما مستعجلين عايزين يعرفوا اللي شاطر مين، بس الكتكوتة لسه ما جاتش. فين وفين لما جت؟ هي كتكوتة عملتي ايه كلتي ايه وسبتي ايه؟ الكتكوتة تقول ما كلتش ما عرفتش اكل. قال الحمار خايبة خايبة انا اللي اشطر كلت كله كله. قال الثعلب انا اللي شاطر، كلت وسبت وخليت. العصفورة تقول استنوا حبة بس، هي كتكوتة، امال اللي اخرت ايه؟ قالت الكتكوتة ابدا، بس لقيت الثعلب سايب لب كتير، خدته لباية لباية ونقرت الارض بمنقاري وزرعتها لباية لباية، كل لباية بعد حبة ايام كتار هيطلع منها بطيخة ياكلوها الناس. زقزقت العصفورة وهزت جناحاتها على الشجرة وغنت وقالت هي الكتكوتة اللي شاطرة، هي اللي اشطر علشان زرعت، هي اللي شاطرة. قالت الكتكوتة كده، والغنوة قالت ايه؟ من بره ومن جوه النقايه، والحكايه الحكايه والصغير ونقايه مش مشايه، دودة دودة دودة دودة الولاد في الاوضه لما دودة دودة دودة دودة، اما لو عدينا اما دودة دودة دودة دودة، لا ما نعديش عشان الدنيا ده المحطوطة دود، لا نعد الاوضه نود يا قمر ما لسه دود، لا نعد الاوضه نود يا قمر ما لسه دود، لف دار لف دار زي ما نكون بالنهار، تحت مسته فولة بطه، تحت مسته قطه فار، الصغير لف دار مش مشاية والمسامش في الطبق كتار كتار، الصغير لف دار قط نبض السدل فار، الصغير لف دار نفس حكي مش مشاية، والحكاية حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس